عسى الله إليك يا حكم استخدام العطور النسائية عن التشبه وصحة حديث لمسها بشرته. فقد الحقيقة صاحبك سأل عن ذلك لكن نعيد الجواب ولفي الطريق تسألني الأخ عن ذلك. قلت له أن الأصل في الطيب النسائي فيما سبق وما ظهر اللون وخافت رائحة. أما الآن الأطياب كلها ظاهرة اللون مع في قضية اسمه تشبه وغير تشبه فهذا الباب لا يدخل فيه أصلا. فهذا الرجل يتطيب بطيب النساء إذا كان يرى إباحته على معنى في نسبة كحول فهذا لا بأس به. الرجل يتطيب بطيب النساء ما تطيب بطيب الرجل. لكن المرأة يحرم أن تتطيب بالطيبة لتفوح رائحته ثم تخرج إلى السوق أو يشم رجل أجنبي. إنما تفعل هذا عند زوجة وعند محارمها. أما عند الأجانب فتمنع من ذلك أو إذا السوق تمنع من ذلك منعا باتا لما قد يترتب عليه من الضرر وشم الرائحة فيكون في ذلك الفتنة والبلاء. وأما مسألة حتى ما ظهر لون خفت رائحته في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد طيبا فليمس من طيب أهله. فهذا دليل أن الرجل يجوز له أن يتطيب من طيب المرأة إذا لم يجد طيبة. أما بالنسبة للعطورات الحصرية فهي مغاير لما جرت عليها الواقع فيما مضى. هذه كلها عطورات فواحة.